وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد تم الشروع في عرض أول عقد من عقود المعاملات وأول عقد من عقود المعاوضات، وهو عقد البيع. رأينا ما في تعريفه اللغوي من إطلاقين شائعين عند اللغويين: إطلاق يميز البيع من الشراء، وإطلاق يجعل البيع والشراء من الأضداد. ولذلك ينظر إلى هذا التضاد باعتبار أن الطرفين باذلان وآخذان، أي إن كل واحد من البائع والمشتري باذل لشيء وآخذ لشيء آخر. فبهذين الاعتبارين يمكن أن يطلق أحدهما على الآخر في هذا الاتجاه اللغوي الثاني. ويعزز هذا أن فعلي البيع والشراء يتعديان بأنفسهما إلى القصد، أي إن هناك قصداً وهناك قصداً أولياً وهناك قصداً ثانوياً. فدائماً المقصود بالتعاقد قصداً أولياً يتعدى إليه الفعل بنفسه، أما المقصود بالتعاقد قصداً ثانوياً فإنما يتعديان إليه بالباء. فإذا قلت بعت هذا الكتاب بمئة درهم، وقال المشتري اشتريت هذا الكتاب بمئة درهم، فها أنتم ترون أن محل التعاقد دائما هو الكتاب بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. ومن ثم تعدى فعل البيع والشراء معا للكتاب بأنفسهما. ثم رأينا التعاريف الاصطلاحية وما فيها من قيود، بعضها يمكن أن تكون مسلمة وبعضها يمكن أن يكون فيها نقاش، كما هو المعروف عادة في التعاريف، حتى لا يكاد تعريف يسلم من اعتراضات وانتقادات. ثم رأينا مشروعية هذا العقد، أعني عقد البيع، وتأصيله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، حتى قال أهل العلم إن هذا يعد من باب المعروف أو المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن مع ذلك لا بأس بأن يتذاكر طلبة العلم حول هذا التأصيل تمرينا لهم على الاستدلال للأمور الخلافية التي تحتاج إلى ما يسميه أهل العلم بمعترك الأقران. ثم رأينا حكمة مشروعية البيع، ففي تشريع البيع وفي تشريع سائر العقود حكم باهرة أدركنا بعضها وربما يخفى علينا بعضها، لكن الذي نستيقنه أن كل العقود إنما شرعت لجلب المصالح للعباد، وقد رأينا عدة مصالح في تشريع هذا العقد، أعني عقد البيع. وبناء على تتبع هذه الحكم من تشريع البيع تتجلى أهمية هذا العقد، تتجلى أهمية هذا العقد، وهذه الأهمية توحي بسؤالين نقف عندهما لنعرف جوابهما. السؤال الأول: ما حكم البيع؟ السؤال الثاني: ما حكم معرفة أحكام البيع؟ أما بالنسبة للسؤال الأول وهو ما حكم البيع، فقد يبدو ربما مستغربا، لكن أود أن أنبه إلى أن هذا السؤال يختلف عن مسألة التأصيل أو عن مسألة المشروعية التي سبق الحديث عنها، والتي قال بعض العلماء إنها من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن هذا السؤال يعني أن السلعة التي بيد شخص ما أو العروض التي بأيدي الناس، ما حكم بيعها؟ هل يجوز لهم بيعها أو يجب عليهم بيعها؟ وهو سؤال لا بد من طرحه لما يترتب عليه من بعض النقاشات الفقهية. الجواب أن الأصل في البيع والشراء أنهما جائزان، أي يجوز لي أن أبيع ما أملكه من سلع، ويجوز لي أن أشتري ما أحتاج إليه من سلع. هذا هو الأصل في البيع وفي الشراء معا. لكن قد يجب البيع إذا احتاج الناس إلى سلعة بيد شخص بحيث يتضررون بعدم بيعه إياها تضررا يفوق تضرر البائع ببيع سلعته. يجب على مالك السلعة أن يبيعها في الحالات التي يحتاج الناس إلى هذه السلعة بحيث يتضررون، يدخل عليهم ضرر بالغ إذا امتنع مالك السلعة من بيعها. ولكن هذا الضرر الذي يدخل على الناس لا بد أن يفوق الضرر الذي يلحق مالك السلعة إذا أخرج سلعته من ملكيته بالبيع. أما إذا كان الضرر الذي لحق البائع من بيع سلعته أكثر من الضرر الذي يلحق الجماعة من عدم بيع هذا الشخص سلعته، فحينئذ لا يجب عليه أن يبيع سلعته. لماذا؟ لأنه أولى بسلعته من غيره. ولهذه المسألة علاقة بقواعد فقهية، كل قاعدة تعالج هذه المسألة الفقهية من زاوية. هناك قاعدة كبرى يستدل بها لهذا الغرض أو لهذه القضية الفقهية، وهي قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال، وهذه الجملة كما تبدو لكم هي جملة خبرية في ظاهرها، ولكنها إنشائية في مضمونها، لأن كلمة يزال معناها تجب إزالته، تجب إزالته، لأن هذا حكم مأخوذ من تتبع نصوص وأدلة ومقاصد شرعية. إذن الضرر يزال. فإذا أعملنا هذه القاعدة في هذه القضية الفقهية وجدنا أن ضرر الناس، أن ضرر الناس الذي يحصل لهم من عدم بيع مالك هذه السلعة سلعته هو ضرر محقق، فهذا الضرر تجب إزالته بوجوب البيع على مالك السلعة. لكن هناك قاعدة أخرى تقيد هذه القاعدة، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. صحيح أن الضرر يزال، لكن كيف يزال؟ يجب أن يزال بما لا يلحق ضررا بالطرف الآخر. وهذا يبين لكم أن مالك السلعة إذا كان سيلحقه ضرر أعظم من الضرر الذي يلحق الجماعة بسبب فقدانهم لهذه السلعة، فعندئذ نقول الضرر لا يزال بالضرر، أي لا نوجب عليه بيع سلعته، لا نوجب عليه بيع سلعته. هناك قاعدة ثالثة أيضا مقيدة لهذه القاعدة الكبرى التي هي الضرر يزال، وهي قاعدة يرتكب أخف الضررين، وهي قاعدة تجيبكم عن سؤال، وهو إذا كان مالك السلعة يدعي الضرر والناس يدعون الضرر، أي إن كل واحد من الطرفين لحقه ضرر، فكيف العمل؟ إذا أوجبنا بيع السلعة على مالكها دخل عليه الضرر، وإذا لم نجب عليه بيع السلعة دخل الضرر على جماعة الناس. فالجواب أنه لا بد من الموازنة بين هذين الضررين، كما يقول أهل العلم يتجنب أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، أو يرتكب أخف الضررين لتجنب أعظمهما، وهو ما يسمى بالموازنة بين المصالح والمفاسد وبين المنافع والمضر. ولا شك أن كل هذه القواعد تستند إلى حديث نبوي شريف، وإن كان فيه نقاش بين أهل العلم من حيث الواصل والإرسال والصحة والضعف، لكنه يصلح دليلا هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهو حديث رواه الإمام مالك في موطئه مرسلا، ولكن رواه ابن ماجه في سننه، ورواه البيهقي في سننه موصولا، وفي لفظ للإمام أحمد في مسنده لا ضرر ولا إضرار. إذن هذا هو منطلق هذه القواعد الثلاث، وهانتم ترون أن هذه القواعد تعالج لنا هذه القضية. نعود إلى مسألة الوجوب الذي هو خلاف الأصل، فالأصل هو الجواز البيعي، لكن قد يطرأ عليه الوجوب. من أمثلة وجوب البيع أن يكون على مالك السلعة دين ليس لديه ما يوفي به دينه إلا هذه السلعة أو هذا العرض أو هذه العروض، وهو مدين بنقود وليست لديه نقود وله هذه العروض. قال العلماء: يجب عليه بيع هذه العروض ليوفي بثمنها ما عليه من الدين. لماذا؟ لأن الوفاء بالدين واجب، فإذا لم يمكن الوفاء بالنقود وجب عليه أن يبيع سلعته لأداء الدين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معروف. ومن أمثلته كذلك، من أمثلة وجوب البيع، أن تجب على إنسان النفقة، يجب عليه أن ينفق على عياله، أن ينفق على أهله، أن ينفق على أبويه، ولكن ليس لديه مال ينفق منه، ولكن لديه عروض. قالوا: يجب عليه أن يبيع هذه العروض من أجل أداء ما في ذمته من نفقة. ومن أمثلته كذلك ما يجب عليه من قيم المتلفات، يعني إذا أتلف شخص مالا لشخصين فيجب عليه ضمانه، يجب عليه أداء القيمة المالية، لكن ليس لديه مال ولكن لديه عروض، فيجب عليه أن يبيع هذه العروض من أجل أن يضمن قيم هذا المتلف أو هذه المتلفات. وكذلك ما يسميه الفقهاء بالأروش، أروش الجنايات، قيم أروش الجنايات. إذا جنى جناية فوجب عليه أن يدفع أرشا، أي قيمة لهذه الجناية، أي تعويضا ماليا من أجل هذه الجناية، وليس لديه مال وإنما لديه سلعة، فيجب عليه أن يبيع هذه السلعة من أجل أن يؤدي هذا الأرش أو هذه الأروش. وكذلك ما يؤدي به ضمان المغصوبات، إذا غصب شيئا فأكله ولم يجد من المال ما يؤدي المقابل فلديه سلعة، وجب عليه أن يبيع سلعته. وكذلك ضمان الأمانات إذا في حالة ما إذا خان الأمانة، فالأمين كما هو معروف أمين، يعني لا يضمن، لكنه إذا ثبت تفريطه أو ثبتت خيانته فيجب عليه أن في كل هذه الأمثلة يجب البيع. وها أنتم ترون أن الأصل هو مجرد الجواز، الخيار لصاحب السلعة، متى شاء أن يبيعها باعها، وإن شاء أن يستبقيها استبقاها. بل قال العلماء في هذه الحالة الاستثنائية وهي حالة الوجوب: للقاضي أن يقوم بإجراءين تجاه هذا الشخص. الإجراء الأول أن يجبره على بيع عروضه من أجل أداء هذه الواجبات التي استمعتم إليها، فإن خضع لهذا الإجبار فذاك، وإلا فللقاضي أن يقوم بإجراء ثان، وهو أن يبيع هذه العروض عليه، أن يتولى القاضي أو من ينوب عنه أن يتولى بيع هذه العروض من أجل أداء الحقوق للناس. إذن هذا ما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال، وهو: ما حكم البيع؟ إذن فالحكم الأصلي هو الإباحة، وقد يعترض حكم الوجوب لهذه الحالات التي رأينا. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ما حكم معرفة أحكام البيع؟ ما حكم معرفة أحكام البيع؟ معرفة أحكام البيع قد تكون فرض كفاية وقد تكون فرض عين. ت تكون معرفة أحكام البيع فرض كفاية في حق من لا يمارس البيع، لا يمارس التجارة، فإذا تولى عنه غيره هذا الأمر اللي هو البيع فيسقط عنه هذا الفرض الذي هو الفرض الكفائي، كما هو معروف في فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وتصبح هذه المعرفة فرض عين في حق من يمارسه، في حق من يمارسه. وقد أكد الفقهاء أن واجبا على كل مكلف يريد أن يقدم على شيء أن يعلم حكم الله فيه قبل التلبس به، أي قبل ممارسته، وهذا الحكم لا يختص بالبيع وحده بل يعم جميع العقود، فجميع العقود تجب معرفتها عينيا بالنسبة للذي يمارسها، بالنسبة للذي يمارسها. ولا شك أن الدافع لهذا القول هو أن كل التصرفات وكل الأعمال وكل الحركات في المجتمع بالنسبة للمسلم لا بد أن تخضع لقانون الشريعة، لا يمكن أن يتصرف الإنسان في حياته سدى، لا يمكن أن يتصرف هملا، يتصرف كيف يشاء. فمن أقدم على إبرام أي عقد وهو لا يعلم حكمه فقد أثم، لأن الذي أخل بفرض من الفروض العينية فهو آثم. ومن أجل ذلك جاء عن عمر رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. ولعله رضي الله عنه يستقي من الآية الكريمة وأحل الله البيع وحرم الربا، فيقول لا بد أن يعلم البيع، وعلم البيع يكون بالتفقه، إذن لا يجلس في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا وإلا وقع في الشق المحرم، وأحل الله البيع وحرم الربا وإلا أكل الربا شاء أم أبى، لأنه قد يقع في ربا وهو لا يعلم أنه ربا. لماذا؟ لأنه غير متفقه. وقد قال أبو سلم العياشي رحمه الله في نظمه لبيوع ابن جماعة، يقول في هذه المنظومة: لا تجلسا في السوق حتى تعلم ما حل من بيع وما قد حرم، لا تجلسا في السوق حتى تعلم ما حل من بيع وما قد حرم. إذن لابد من التمييز بين الحلال والحرام، والمسلم لا يعذر بإقدامه على الحرام، فإما أن يتعلم وإما أن يسأل من يعلم. وعلى كل حال فنجد في عدد من المصادر الفقهية عبارات تدل في مجملها على أمرين يتعلقان بهذه القضية. الأمر الأول أن باب البيع مما ينبغي مزيد من العناية به، أي إن باب البيع في الفقه مما ينبغي إيلاء مزيد من العناية به. لماذا؟ لشدة حاجة الناس إليه ولعموم هذه الحاجة، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء. في الغالب لن تجد مكلفا إلا وقد باع أو اشترى وقد باع واشترى. ومن ثم فلا يجوز له أن يبيع أو يشتري حتى يعلم حكم الله فيه، أي لا يحل له أن يتلبس بهذا الفعل أو أن يباشر هذا الفعل حتى يعلم حكم الله فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تردد في عبارات الفقهاء رحمة الله عليهم، أن العالم بأحكام البيع، العالم عندما نقول العالم لا نقصد به العالم في المصطلح، لكن العالم بأحكام البيع الذي يعلم أحكام البيع، أن العالم بأحكام البيع ينبغي أن يتولى ما يحتاج إليه من الحوائج، أن يتولى شراءها بنفسه، كما ينبغي له أن يتولى بيع سلعه بنفسه. وقد نبه ابن الحاج رحمه الله في المدخل، نبه على هذا فقال: ينبغي للعالم، بل يجب عليه إذا اضطر إلى قضاء حاجته في السوق أن يتولى ذلك بنفسه، أو أن يباشر ذلك بنفسه، فإن فعل أصاب السنة وبرئ من الكبر. ويدلكم على هذا أن لدى الفقهاء إحساساً كبيراً بضرورة العناية بالسنة، السنة التي تقابل البدعة، أي أن المسلم ينبغي له أن يتصرف وفقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: فإن فعل أصاب السنة وبرئ من الكبر. لماذا قال برئ من الكبر؟ لأن بعض الناس قد يشعرون بشيء من الغضاضة نظراً لما لهم من مكانة في مجتمعهم، قد يشعرون بشيء من الغضاضة حينما يذهبون إلى السوق ليبيعوا أو يشتروا. قال: ينبغي للعالم أن يحارب هذا الإحساس حتى يبرأ مما سماه هو الكبر. إذن فإن فعل أصاب السنة وبرئ من الكبر، وليحذر من هذه العوائد الرديئة، وليحذر من هذه العوائد الرديئة التي يفعلها بعض من ينسب إلى العلم. فقد كان بعضهم يبحث مسائل البيوع، يعني بعض من ينسبون إلى العلم يبحث مسائل البيوع من الربويات وغير ذلك في المجلس والدرس، يعني هذا يدرس مسائل البيوع ويستعرض مباحث البيوع ويستعرض الربويات، فيقول فيمنع ويجيز ويكره، يعني يحكم بالكراهة، يعني يسرد الأحكام الفقهية: هذا جائز، هذا مكروه، هذا حرام. فإذا قام، يقول فإذا قام من مجلس الدرس بعث إلى السوق أو أرسل إلى السوق من يقضي له حاجته صبيا، أو يرسل إلى السوق لقضاء حاجته صبيا صغيرا كان أو كبيرا، ممن لا علم عنده بأحكام الشرع، ممن لا علم عنده بأحكام الشرع. وقد عرف ما في السوق من جهل أكثر البياعين بأحكام البيع، ومن شراء ما لا يجوز شراؤه. وهانتم ترون أن ابن الحجر رحمه الله عالج هذه القضية من هذه الزوايا، ولكن الزاوية العظمى هي زاوية المعرفة، أن المعرفة هنا بالنسبة لهذا هي فرض عين، ولكن لا ينبغي أن يعلم ثم لا يطبق ثم لا ينفذ ثم لا ينفذ، لأن العالم إذا ذهب إلى السوق ينظر إليه الناس نظرة اقتداء، وربما يسألونه، وربما ينتبهون إلى كيفية بيعه وشرائه وما إلى ذلك من أحكام البيوع، فيعلم الناس تعليما تطبيقيا، تعليما ميدانيا. إذن هذا ما يتردد في كثير من المصادر الفقهية، مما يؤكد أن معرفة أحكام البيع تدور بين أن تكون فردا كفائيا وبين أن تكون فردا عينيا. هذا الكلام الذي ساقه ابن حجر في المدخل يوحي بمبحث آخر أشار إليه العلماء، وهو أن البيع مهنة شريفة، أي إن التجارة مهنة شريفة، ومن ثم فلا ينبغي للمسلم أن يشعر بأي غضاضة في ممارستها. وقد حاول العلماء أن يأخذوا لهذا أدلة من السنة النبوية الشريفة، ونحن نعلم بكل سهولة أن البيع مهنة شريفة، وكيف لا، وقد مارسه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر عليه صحابته، وأقر عليه المسلمين، وأمر به المسلمين، وأباحه للمسلمين، وشرعه للمسلمين. إذن من هنا نأخذ شرف هذه المهنة، ومن ثم فلا ينبغي للإنسان أن يعني يشعر بأي امتهان أو يشعر بأي هوان عندما يذهب إلى السوق. وقد أخذ المهلب رحمه الله أخذ هذا المعنى من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري، فقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد، يعني سعد بن الربيع: إني لأكثر الأنصار مالا، إني لأكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال سعد: لا حاجة لي بذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ هل من سوق فيه تجارة؟ قال، يعني قال له سعد: سوق قينقاع بالمدينة منورة، سوق قينقاع، فغدا إليه عبد الرحمن ابن عوف فاشترى سمنا وأقطا إلى آخر الحديث. قال المهلب رحمه الله: فيه من الفقه، أي فقه الحديث، فيه من الفقه أنه لا بأس للشريف، لا بأس للشريف أن يتصرف في السوق في البيع والشراء ويستغني عن عطاء الناس، يعني يستغني عما يقدم إليه الناس إكراما له. لكن هذا لا ينبغي، الذي ينبغي له أن يذهب إلى السوق، ولا شك أن هذا المعنى أخذه من تصرف عبد الرحمن ابن عوف، فهو شريف و يعني أبدى أخوه بحكم هذه المؤاخاة، أبدى له أخوه استعداده لمناصفته في ممتلكاته، ومع ذلك قال لا حاجة لي، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع، فغدا إليه عبد الرحمن فأخذ وفشر سمنا وأقطا إلى آخر الحديث. وهذا الملحظ هو الذي أدركه الإمام البخاري رحمه الله عندما بوب أحد أبواب كتاب البيوع من صحيحه، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وأنتم تعلمون أن من إبداعات الإمام البخاري رحمه الله أنه يضمن تراجم كتابه فقهه، فبمجرد أن يقول لك باب شراء الإمام الحوائج بنفسه فقد أعطاك حكما فقهيا دقيقا، وهو أن الإمام وهو الشخصية الأولى في المجتمع يمكن أن يشتري حوائجه بنفسه. ساق في هذا الباب عدة أحاديث معلقة، منها وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. ومنها أيضا واشترى ابن عمر بنفسه، ومنها أيضا وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة. ومنها أيضا واشترى من جابر بن عبد الله بعيرا، واشترى من جابر بن عبد الله بعيرا. وأشير إلى أن كل هذه الأحاديث المعلقة قد وصلها الإمام البخاري رحمه الله في أبواب أخرى لأمور بديعة يدركها من اطلع على طريقته ومنهجه رحمه الله في التأليف تصنيف الحديث. وأيما كان فالعلماء أخذوا من مجمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، سواء بالتعليق كما عند البخاري هنا أو بالأسانيد الموصولة كما عنده في أبواب أخرى. فابن بطال مثلا رحمه الله، ابن بطال المالكي في شرحه لصحيح البخاري قال وفيه من الفقه، أي في هذا الحديث وفي هذه الحديث أو في هذا الباب فيه من الفقه مباشرة الشريف والإمام والعالم شراء حوائجه بنفسه، شراء حوائجه بنفسه وإن وجد من يكفيه، ولو وجد من يكفي، وإن وجد من يكفيه إيثارا للتواضع وتبرؤا من الكبر، يعني هاتان الفكرتان سبقت عندنا عند ابن الحاج، سبقت لنا عند ابن الحاج رحمه الله. هاي ابن بطال رحمه الله أيضا يضعها هنا أو يضعهما هنا، يقول إيثارا للتواضع وتبرؤا من الكبر أو من الشعور بالكبر. لماذا أخذ هذا من هذا الحديث ومن هذا الفعل النبوي؟ قال لأن المعلوم أن جميع المؤمنين، جميع المؤمنين يحبون أن يقضوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعن له من أمور، ما يعن له من أمور، رغبة منهم في دعوة منه صلى الله عليه وسلم أو تبركا. كأنه يجيب هنا عن سؤال، ألم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو ألم يترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأعمال نظرا أنه منشغل؟ أو هنا ألم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه ليس هناك من يقوم بهذا العمل نيابة عنه؟ قال لا يمكن أن نظن هذا، لأن جميع المؤمنين كانوا حراسا، هذا تعبيره، كانوا حراسا، يعني كانوا حريصين على أن يقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة، أي يقضوا له كل ما يعن له من كل ما يعن له من أمور، رغبة منهم في دعوة منه صلى الله عليه وسلم أو تبركا. إذن من خلال كل هذه النصوص يتبين لكم أن البيع مهنة شريفة وأن التجارة مهنة شريفة، فلا ينبغي للإنسان أن يشمئز من ممارستها أو ينظر إليها بشيء من الازدراء أو شيء من النقص. إن شاء الله ننتقل بعد هذا إلى مبحث آخر، وهو مبحث أركان البيع. أركان البيع، أركان البيع هي ثلاثة، ويمكن أن تقول هي خمسة، وعند الأحناف يمكن أن تقول ركن واحد. الأركان الثلاثة هي ما يدل على الرضا، والعاقد والمعقود عليه. إذن هي ثلاثة: ما يدل على الرضا هو الصيغة، فيسمى هذا الركن ما يدل على الرضا، ويسمى الصيغة، ويسمى الإجابة والقبول، كما سبق ذلك في الحديث عن العقود من حيث هي عقود. إذن فهذا هو الركن الأول. الركن الثاني العاقد، هكذا بصيغة المفرد ليشمل البائع والمشتري، ليشمل البائع والمشتري. ويصح أن نعبر بالعاقدين، فيكون هذا الركن ركنين. والركن الثالث المعقود عليه، المعقود عليه يشمل السلعة ويشمل الثمن، فهو إذن ركنان، أيضا ركنان، أي يشمل الثمن والمثمن. فإن شئت قلت أركان البيع هي ما يدل على الرضا، العاقد، المعقود عليه. وإن شئت قلت أركان البيع ما يدل على الرضا، العاقدان، فهي ثلاثة: السلعة، الثمن، فتصبح خمسة. وسبقت الإشارة إلى أن الحنفية يكتفون بالصيغة. لماذا؟ لأنها تستلزم كل هذه الأركان، فلا يمكن أن نتحدث عن العاقد، فلا يمكن أن نتحدث عن الصيغة دون أن يتداعى الحديث عن الذي يصدر الصيغة، فالذي يصدر الصيغة ده العاقدان معا، البائع يصدر الإيجاب والمشتري يصدر القبول، لكن يصدران الصيغة حول ماذا؟ حول السلعة وحول ثمنها، وهكذا ترون أنهم يكتفون بالصيغة، فالنتيجة واحدة عند الجميع. لكن الشائع في المصادر المالكية أن يقولوا إن أركان البيع ثلاثة، ما يدل على الرضا، العاقد والمعقود عليه. ويصدر الحديث عن كل ركن من هذه الأركان بشيء من التفصيل، وسيكون ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى، وإياه عز وجل نسأل أن يفتح علينا أبواب العلم وأبواب الرحمة وأبواب الحكمة، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.